السلام. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 13 مبنية على ما قبلها، فإنه إذا تعين أن العدل في الوسط فمأخذ الوسط ربما كان مجهولا، والإحالة على مجهول لا فائدة فيه، فلا بد من ضابط يعول عليه في مأخذ الفهم. والقول في ذلك والله المستعان أن المساقات الوسط لا شك أن في تحريره نوع صعوبة، فالأول والأخير سهل، الأول والأخير سهل، نعم واضح ولا يلتبس بغيره. يعني لو قال لك أبوك هات أول رأس من الغنم، تدخل الحوش تجيب أول رأس سهل، نعم، أو الآخر آخر واحد اللي عند الملحق هناك، ما تلتبس بغيره، يقول جيب واحد من الوسط. ايش تقول أبو عبد الله الله يهمك؟ ها، كل شيء في الوسط يكون مترددا بين اثنين يكون فيه وعورة. ونحن نمثل بالحديث الحسن الذي هو وسط بين الصحيح والضعيف، أعيا أمره على أهل العلم وضبطه عز عليهم، حتى قال الذهبي إنه لا مطمع في تمييزه. لماذا؟ لأنه متردد بين اثنين، أنت سهلت قليلا نزلت، وانت شدت طلعت، فهذا التردد الأمر الواقع بين أمرين لابد أن يقع يوجد فيه مثل هذا التردد. وعلى كل حال لو كانت ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، الوسط الثاني وانتهى، نعم، لكن متردد بين أمور كثيرة، الأول واحد والأخير واحد، لكن الوسط كيف تختار منهما تختار؟ هذا وجه فلا بد، والإحالة على مجهول لا فائدة فيه، فلا بد من ضابط يعول عليه في مأخذ الفهم، نعم. والقول في ذلك والله المستعان أن المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان، فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم الأحوال والأوقات والنوازل. لو جاء مصدق شخص ساعي جاء بزكاة وهل صاحب الماشية جعلها في ثلاث أحواش: النفائس في حوش، والرديات في حوش، والوسط في حوش، وأراد أن يأخذ من هذا الوسط، لا بد من مراعاة الأحوال ولا أوقات، تأتي إلى هذا الشخص بنفس كريمة يدفع، لكن ظروفه وأولاده كسر والتزاماته، أنت مش تبي تأخذ من هالوسط المناسب لحاله، بينما الثاني تختلف ظروفه وأحواله، ما عليه ديون ولا التزامات، وأولاده يمكن ما عنده أولاد أو واحد أو اثنين وكذا، تبي تنصح الفقير في هذه الحالة، وأنت في حيز في دائرة ما يجوز أخذه، وأنت في الموضع الأول في دائرة ما يجوز أخذه. فالأحوال والأوقات والنوازل لها ظروفها، نعم. والالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية ومقتضاه الحال فيها، نعم، لأنك ما تستطيع أن تأخذ القضية مجردة من طرف من أطرافها أو من وسطها من غير نظر إلى أطراف، غير مثل ما ذكرنا في الغنم، فلقل لك إن هذه الوسط لازم تشوف الطيبات شلونهن والرديئات شلون، يمكن الطيبات وسط يمكن تأخذ منهن في تقديرك أنت، ممكن الرديئات العكس فيهن شيء من الطيب، وهكذا. المقصود أن هذه الظروف لابد أن تؤخذ فيها الصورة مكتملة ويراعى فيها الأحوال والظروف. ومثل ذلك إذا أردت تفسير آية سورة مثلا، أو تشرح باب من أبواب الحديث من بلوغ المرام مثلا، هل يسوغ لك أن تشرح الحديث الأول وتتركه كم يوم وتجي تشرح الثاني؟ أو تقرأ الباب كامل وتشوف علاقة الحديث الأول بالثاني، وهل للأخير في الباب علاقة في الأول، وقل مثل ذلك في السور. ما يصح أن تفسر الآية وفي آخر السورة ما يقيدها أو ما يزيدها وضوحا، قد تستغلق عليك الآية في أول الأمر ما يتبينك مغزاها ولا المراد منها حتى تكمل السورة. ولذلك من أنفع ما يسلك في تفسير القرآن بالنسبة لطالب العلم التفسير الموضوعي. شمال التفسير الموضوعي أنك تأتي إلى موضوع متكامل الإخلاص في القرآن مثلا، لتأتي على جميع ما يتطلبه هذا الموضوع حتى تقرأ جميع الآيات الواردة في هذا، وقل أقص على هذا في السنة وغيرها. نعم. لا ينظر في أولها دون آخرها ولا في آخرها دون أولها، فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد وهو النظر في فهم. شخص يقرر في باب ما جاء في قتل الكلاب في صحيح مسلم على الطلاب، ويشرح ويأكد ما جاء في النص أمرنا بقتل الكلاب، الطلاب الموجودين سمعوا كلام الشيخ، كل واحد أخذ منهم اللي أخذ حجارة ولا أخذ بندق ولا أخذ مسدس ولا أخذ غير ذلك، وكل ما شافوا من كلب قتلوا. في الدرس الثاني سابوا نسخ ما ورد في الأمر بقتل الكلاب. لذلك لابد أن يكون التصور المسألة كامل. ولذا المبتدئ يقال لو تفقه من السنة مباشرة هذا مآله لا محالة، لا بد أن يقرن الحديث ويستنبط منه على طريقة أهل العلم. كيف استنبطوا من هذا النص؟ ما استنبطوا إلا بعد أن جمعوا أطراف المسألة. نعم. فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي. نعم. التحليل اللفظي يمكن تمسك كل لفظة بوحدة وتراجع عليها المعاجم وكتب اللغة وغريب القرآن وغريب الحديث وتنتهي. تحليل لفظي معاني كلمات الأشكال، لكن ومع ذلك قد يكون اللفظ الواحد له 20 معنى تجد في لسان العرب، والمناسب من هذه المعاني واحد يحدده السياق، فنحتاج إلى قراءة السياق مرة أخرى. نعم. وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه لا بحسب مقصود المتكلم، فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكلام، فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد فعليه بالتعبد به، وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل. كما تقدم أن أسباب النزول، معرفة أسباب النزول من خير ما يعين على معرفة المراد من الكلام، وقالوا معرفة إذا عرف السبب بطل العجب. قد تسمع كلام تستغرب وش هالكلام ذا، لكن إذا عرفت المناسبة التي قيل فيها وجدته مناسب. نعم. فإنها تبين كثيرا من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر، غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحدا بكل اعتبار، بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة طالت أو قصرت وعليه أكثر السور المفصل، وتارة يكون متعددا في الاعتبار، بمعنى أنه أنزل في قضايا متعددة كسورة البقرة وآل عمران والنساء واقرأ باسم ربك وأشباهها، ولا علينا أنزلت السورة بكمالها دفعة واحدة أم نزلت شيئا بعد شيء. المقصود أنها بعدما اكتملت وأراد الناظر فيها من متعلم أو معلم أو مؤلف مفسر أو غيره ما ينظر فيها على أنها نزلت مفرقة فيفسرها مفرقة، هي اكتملت ولو تأخر بعضها، لأن ترتيب الآيات توقيفي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا الصورة التي يذكر فيها كذا فاكتبوا فيها هذا يعني ما نزل. نعم. ولا علينا أنزلت السورة بكمالها دفعة واحدة أم نزلت شيئا بعد شيء، ولكن هذا القسم له اعتباران: اعتبار من جهة تعدد القضايا فتكون كل قضية مختصة بنظرها، ومن هنالك يلتمس الفقه في على وجه ظاهر لا كلام فيه، ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول، فلا فرق بينهما في التماس العلم والفقه. واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عليه السورة، إذ هو ترتيب بالوحي لا مدخل فيه لآراء الرجال، ويشترك معه أيضا القسم الأول لأنه نظم ألقي بالوحي، وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر، وإنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز وبعض مسائل نبه عليها في المسألة السابقة قبل. كل له قصده غايته هدفه من التفسير. مثلا الفقيه يستنبط من القرآن على هذه أو على هذا المنحى الذي يريده، فتجد همه الأحكام، فقصده وجل قصده استنباط الأحكام من الآيات، قرب الاستنباط أو بعد، ولا يعتني بغيره. منهم من قصده الألفاظ وبيان إعجاز القرآن، بعضهم همه كذا كما ذكرنا في مقاصد المفسرين فيما سبق. فكون صاحب أحكام القرآن وفقه القرآن، إذا قرأت في مؤلفات أحكام القرآن تجد البون الشاسع بين أن تقرأ فيها أو في كتب من همه لغة القرآن وإعجاز القرآن وبيان القرآن، وبين من همه تفسير القرآن بما جاء عن الله في كتابه موضع آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منحى ومجموع متكامل، والمجموع متكامل. نعم. وجميع ذلك لابد فيه من النظر في أول الكلام وآخره. ولذلك صاحب إعجاز القرآن لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر، وإنما يلتمس الخفايا التي تبين هذا الإعجاز. نعم. وجميع ذلك لابد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات. فاعتبار جهة النظم مثلا في السورة لا تتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر، فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود، كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها. نعم، لأنه قد يوجد قيد، يوجد استثناء فيما تركت. ولذلك في مسألة اختصار الحديث الذي جوزه أهل العلم، كان حديث طويل وأردت أن تختصر على بعضه بشرطه أن لا يكون ما ذكرته مترتب فهمه على ما حذفت. نعم. فسورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظم، واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيها، منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب، ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم، ومنها ما هو المقصود في الإنزال، وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب، ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك. ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام فبه يبين ما تقدم. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، كلام واحد وإن نزل في أوقات شتى، وحاصله بيان الصيام وأحكامه وكيفية أدائه وقضائه وسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لا بد منها ولا ينبني إلا عليها. ثم جاء قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية كلاما آخر بين أحكاما أخر، وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وانتهى الكلام على قوله طائفة، وعند أخرى أن قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت الآية من تمام مسألة الأهلة، وإن انجر معه شيء آخر كمن جر على القولين معا تذكير وتقديم لأحكام الحج في قوله قل هي مواقيت للناس والحج، يعني في قوله جل وعلا في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف إلى آخر الآيات، ثم ذكر بعدها إن الصفا والمروة من شعائر الله. قول كثير من المفسرين إن الكلام انتهى قبل ذلك وابتدأ بكلام جديد إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبعضهم يقول لا، أن الآيات المتأخرة بدءا من قوله إن الصفا لها ارتباط وثيق في الآيات السابقة آيات الابتلاء، بدليل أنه جرب أن من أصيب ببلوى ووقع في كارثة أو شيء من هذا أو بموت أو مرض أو شيء من هذا ذهب إلى مكة وأدى نسك طاف بين الصفا والمروة، أن له دورا كبيرا في حل هذه المشكلة وفي إزالة هذه المصيبة أو تخفيفها. فهذا يدلنا على أن هناك صلة وارتباط بين الآيات وإن كنا لا ندركه من حيث النظم من حيث المعاني ومن حيث المراد. ما يحتاج دليل هذا؟ هذا ما يحتاج دليل؟ أنت إذا مجربت بصراحة لمن هذا النوع تراه، هل يسألونك عن أهل الله قل يا موقف الناس والحج وليس البر لها ارتباط بالأولى؟ لا من حيث الظاهر، ها؟ من حيث النظم ما في الظاهر، لكن لو جربت مثلا أو ذكر من ذكر هذه المسألة من تمامها تجد لها ارتباط. نعم. ولو رجعت إلى كتاب نظم الدرر في تناسق الآيات والسور للبقائي وجدت شيء من هذا، صحيح كثير منه فيه تكلف لكن فيه شيء له وجه، كتاب فيه 22 مجلد محبة. نعم. وقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر نازلة في قضية واحدة، وسورة اقرأ نازلة في قضيتين، الأولى إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، والأخرى ما بقي إلى آخر السورة. وسورة المؤمنين نازلة في قضية واحدة وإن اشتملت على معان كثيرة فإنها من المكيات، وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة معان أصلها معنى واحد وهو الدعاء إلى عبادة الله تعالى، أحدها تقرير الوحدانية لله الواحد الحق، غير أنه يأتي على وجوب كنفي الشريك بالإطلاق أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة مع كونه مقربا إلى الله زلفى، أو كونه ولدا من كونه مقربا إلى الله زلفى أو كونه ولدا أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. والثاني تقرير النبوة للنبي محمد وأنه رسول الله إليهم جميعا صادق فيما جاء به من عند الله، إلا أنه وارد على وجوه أيضا كإثبات كونه رسولا حقا ونفي ما ادعوه عليه من أنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو يعلمه بشر أو ما أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم. نعم، كلها تدور على ثلاثة أشياء، على المرسل والله جل وعلا، وعلى المرسل، وعلى المرسل به وهو القرآن كلام الله، كلها تدور في تقرير هذه الأمور. نعم. والثالث إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة الواضحة، والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به، فرد فرد بكل وجه يلزم الحجة ويبكت الخصم ويوضح الأمر. فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمر، وما ظهر ببادئ الرأي خروجه عنها فراجع إليها في محصول الأمر، ويتبع ذلك الترغيب والترهيب والأمثال والقصص وذكر الجنة والنار ووصف يوم القيامة وأشبه ذلك. وتبعا لهذا التقعيد العام، إذا ترددت في مسألة أو في آية مكية، هل هي مما يعنى به أصول الدين أو فروعه؟ وش يترجح عندك وهي مكية؟ أصول. من خلال التقعيد العام أصول. وإذا كانت مدنية فروعه. ثيابك فطهر، الآية مكية، هل المراد بها الثياب الحسية طهرها من النجاسات، أو أن المراد الثياب المعنوية التي يدل عليها ولباس التقوى، نعم، وتطهيرها من أدران الشرك، ويؤيد ذلك كون الآية مكية. هم يريدون أن يفرعوا على هذا، نعم، ما يستصحب في الآيات، يفرعوا على هذا الكلام وعلى هذا التقعيد ما يستصحبه طالب العلم في الآيات. وإذا اختلف العلماء هل المراد كذا أو كذا، فإن كانت مكية فالمرجح أن المراد بها الفروع، وإن كانت مكية فالمراد بها الأصول، وهكذا. نعم. فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر في سورة المؤمنين مثلا، وجدنا فيها المعاني الثلاثة على أوضح وجه، على أوضح الوجوه، إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة التي هي المدخل للمعنيين الباقيين، وإنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية ترفعا منهم أن يرسل إليهم من هو مثلهم أو ينال هذه الرتبة غيرهم إن كانت أو ينال هذه الرتبة غيرهم إن كانت. فجاءت السورة تبين وصف البشرية وما تنازعوا فيه منها، وبأي وجه تكون على أكمل وجوهها حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى. فافتتحت السورة بثلاث جمل، إحداها وهذا هم قالوا هم بشر، ما اللي يفرقهم عنا؟ فيه صفات للاختيار عندكم، في إذا في أمور دنياكم في شروط للقبول، يجب أن تحقق هذه الشروط. صفات الاصطفاء في مطلع السورة، قد أفلح المؤمنون الذين إلى آخر الصفات، أنت امتثل بهذه الصفات تكون من المصطفين الأخيار، ولو لم تصل إلى درجة نبوة أو ولاية تصل إلى درجة تنقذك من النار، لأنك هم الوارثون. تريد أن تكون من هؤلاء المصطفين، اعمل بهذه الصفات، وبذلك تختلف عمن تحدث الله عنهم من أنهم اعترضوا على إرسال الرسل لأنهم بشر مثلهم، وش اللي يميزهم. نعم. فافتتحت السورة بثلاث جمل، إحداها وهي الآكد في المقام، بيان الأوصاف المكتسبة للعبد التي إذا اتصف بها رفعه الله وأكرمه، وذلك قوله قد أفلح المؤمنون إلى قوله هم فيها خالدون. والثانية بيان أصل التكوين للإنسان وتطويره الذي حصل له جاريا على مجاري الاعتبار والاختيار، بحيث لا يجد الطاعن إلى الطعن على من هذا حاله سبيلا. والثالثة بيان أصل التكوين للإنسان موجود في جميع من اتصف بهذا الوصف والإنسانية. اعترضوا على كون البشر، من أنت بتجيبون؟ وش في غيره؟ في نوع يصلح من غير البشر؟ لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ما يمكن يتعامل مع البشر إلا من هو مثلهم، تنزل لي ملك يتعامل مع الناس، كيف تعامل معه؟ أول ما نبي ينفرون منه ولا يمكن أن يتعاملوا معه على ما قرره الله جل وعلا. نعم. والثالثة بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق والإعانة على إقامة الحياة، وأن ذلك له بتسخير السماوات والأرض وما بينهما، وكفى بهذا تشريفا وتكريما. ثم ذكرت قصص من تقدم من مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور منها كونهم من البشر، ففي قصة نوح مع قومه قومه ما هذا إلا قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. بتر في النقطة. نعم. نعم. ثم أجمل ذكر قوم آخرين أرسل فيهم رسولا منهم أرسل فيهم رسولا منهم، أي من البشر لا من الملائكة، فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه، الآية، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي هو من البشر. ثم قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فقوله رسولها مشيرا إلى أن المراد رسولها الذي تعرفه منها. ثم ذكر موسى وهارون ورد فرعون وملئه بقولهم أنؤمن لبشرين مثلنا إلى آخره. هذا كله حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة النبوة بوصف البشرية تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم بين أن وصف البشرية للأنبياء لا غض فيه، وأن جميع الرسل إنما كانوا من البشر يأكلون ويشربون كجميع الناس، والاختصاص أمر آخر من الله تعالى. فقال بعد تقرير رسالة موسى الآن لو أن الله جل وعلا على سبيل التنزل أرسل ملك أو أرسل شخص لا يأكل ولا يشرب، ألا يحتاج من أرسل إليهم؟ لو حنا مثله ما نأكل ونشرب ولا نحتاج إلى قضاء حاجة ونحتاج، كان منا مثله احتجوا بهذا، ولو كنا ملائكة مثله أطعنا، ملائكة ما فيهم شهوات كان نطيعه جل وعلا، لكن أدم نحن مثله ليش نكلف مثله بأن نؤمن؟ فجيئة ها؟ قالوا فعيسوه أقل. المقصود أنهم هذا من تمام الحجة عليهم كونهم مثلهم من جنسهم بصفاتهم بتركيبهم، أقوى في الحجة عليهم. نعم. شو؟ إيه شو معنى؟ لأن الجن ليس فيهم رسل، ثم لكنهم قادرون على تفهيمهم والتخاطب معهم، وأولئك قادر عند لديهم قدرة على التلقي، لكن هذا فعل من لا يسأل عما يفعل. نعم. والاختصاص أمر آخر من الله تعالى، فقال بعد تقرير رسالة موسى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وكان مع ذلك يأكلان ويشربان، ثم قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أي هذا من نعم الله عليكم، والعمل الصالح شكر تلك النعم ومشرف للعامل به، فهو الذي يوجب التخصيص للأعمال السيئة. وقوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة إشارة إلى التماثل بينهم وأنهم جميعا مصطفون من البشر، ثم ختم هذا المعنى بنحو مما به بدأ، فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله وهم لها سابقون. وإذا تؤمل هذا النمط من أول السورة إلى هنا فهم أن ما ذكر من المعنى هو المقصود مضافا إلى المعنى الآخر، وهو أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من الرسل بوصف البشرية استكبارا من أشرافهم، وعتوا على الله ورسوله، فإن الجملة الأولى من أول السورة تشعر بخلاف الاستكبار وهو التعبد لله بتلك الوجوه المذكورة، والجملة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول في أطوار العدم وغاية الضعف، فإن التارات السبع أتت عليه وهي كلها ضعف إلى ضعف وأصله العدم، فلا يليق بمن هذه صفته الاستكبار. والجملة الثالثة مشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياء والافتقار إليها، ولولا خلقها لم يكن للإنسان بقاء بحكم العادة الجارية، فلا يليق بالفقير الاستكبار على من هو مثله في النشأة والخلق، فهذا كله كالتنكيت عليهم والله أعلم. ثم ذكر القصص في قوم نوح، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم الأشراف، وكذلك في من بعدهم، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم الآية، وفي قصة موسى أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، ومثل هذا الوصف يدل على أنهم لشرفهم في قومهم قالوا هذا الكلام. ثم قوله فذرهم في غمرتهم حتى حين إلى قوله لا يشعرون رجوع إلى وصف أشراف قريش، وأنهم إنما تشرفوا بالمال والبنين، فرد عليهم بأن الذي يجب له الشرف من كان على هذا الوصف، وهو قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذا هو المقياس الشرعي والميزان الذي يوزن به الخلق. أما كونه له مال وبنون كما افتخرت أشراف قريش على حد ما يزعمون، قد يكون المال وبال عليه، قد يكون وقود له في النار، والبنون قد يكون وبالا عليه وعذابا عليه، لكن الخشية وبقية الأوصاف التي ذكرت لهؤلاء كلها مما يقربه إلى الله جل وعلا ويسعده في دنياه أخرى. نعم. ثم رجعت الآيات إلى وصفهم في ترفهم وحال مآلهم وذكر النعم عليهم والبراهين على صحة النبوة، وأن ما قال عن الله حق من إثبات الوحدانية ونفي الشريك وأمور الدار الآخرة للمطيعين والعاصين حسب ما اقتضاه الحال والوصف للفريقين. فهذا النظر إذا اعتبر كليا في السورة وجد على أتم من هذا الوصف، لكن على منهاجه وطريقه. ومن أراد الاعتبار في سائر سور القرآن فالباب مفتوح والتوفيق كل واحد يمسك المصحف ويتأمل ويتدبر ويستعين بما يعينه من أقوال أهل العلم، لا سيما في المختصرات التي لا تعوقه عن المشي في هذا الطريق، لأنك لو تقول بتأمل وتدبر ومعك تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير وفلان على ترى عمرك ما سويت شيء، لكن شوف لك من المختصرات النافعة التي كتبت بأقلام موثوقة على طريق السلف هذه الأمة أئمتها، تأمن أن تحيد في الطريق يمين ولا شمال، تستطيع أن تفهم وتبعا لذلك تتدبر. نعم. فالباب مفتوح والتوفيق بيد الله، فسورة المؤمنين قصة واحدة في شيء واحد. وبالجملة فحيث ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون، فإنما ذلك تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام وتثبيت لفؤاده لما كان يلقى من عناد. وليس معنى التسلية هنا ما يفهمه بعضهم أنه لقضاء الوقت وسعة الصدر، لا، تثبيت، هذا تنشيط للقارئ، حصل على كذا، حصل على غيرك ما هو أشد منه من قوم فلان أو قوم فلان، فأنت تتسلى بهذا، ترتفع معنويتك ولا تلتفت إلى ما يعوقك عن المتابعة. نعم. وتثبيت لفؤاده لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة، فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله، وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال، والجميع حق واقع لا إشكال في صحته. وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذى في النظر في القرآن لمن أراد فهم القرآن، والله المستعان. فصل. وهل للقرآن مأخذ في النظر على أن جميع سورته كلام واحد بحسب خطاب العباد لا بحسبه في نفسه؟ فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار حسب ما تبين في علم الكلام. هذه طريقة الأشاعرة ونحوهم في أن الله جل وعلا تكلم بكلام واحد في الأزل ولا يتكلم بعد، كلامه واحد، إن عبر عنه بلغة صار كتاب هؤلاء القوم، عبر عنه بالعربية صار قرآن، هو نفسه، عبر عنه بالعبرانية صار توراة، بالسريانية صار كذا، وهو يعني لو ترجمت القرآن الذي بين أيدينا بالسريانية طلع إنجيل على كلامهم، هو كلام واحد يختلف باختلاف المنزل عليهم ولغاتهم، ترجمته بالعبرانية صار هو التوراة. هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ نجد في التوراة والإنجيل تبت يدا أبي لهب وتب، نجد فيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الكلام باطل. وكيف يخفى على أمثال أئمة عقلاء أذكياء كله من أجل تمرير مذهبهم في صورة الكلام؟ والمقرر عند أهل السنة أن الكلام قديم النوع، الله جل وعلا يتكلم ولا يزال يتكلم في الأزل كما تقرر في الطحاوية، لكنه متجدد النوع حادث الآحاد، يتكلم في كل وقت حسب ما تقتضيه الحاجة. نعم. وإنما مورد البحث هنا باعتبار خطاب العباد تنزلا لما هو من معهودهم فيه، هذا محل احتمال وتفصيل، فيصح في الاعتبار أن يكون واحدا بالمعنى المتقدم، أي يتوقف فهم بعضه على بعض بوجه ما، وذلك أنه يبين بعضه بعضا، حتى إن كثيرا منه لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى. ولذا كان من أولى ما يفسر به القرآن القرآن، فقد يأتي الكلام مجمل في موضع يبين في موضع آخر، وهذا المعنى قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصح طرق التفسير، والأول منها تفسير القرآن بالقرآن، وطبقه وإن لم يكن بحذافير يعني بكل ما يطلب الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهذا مهم جدا. وقبله الحافظ بن كثير يجمع الآيات المتشابهة، وفي قصص الأنبياء ما رأيت مثل ما كتبه الحافظ بن كثير في قصصهم من القرآن الكريم، حيث يجمع القصة الواحدة في موضع واحد بجميع ما ورد فيها من الكتاب، وهو من البداية والنهاية، موجود في البداية والنهاية، وموجود مفرد اسمه قصص الأنبياء. نعم. ولأن كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات، فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعض في الفهم، فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحد، فالقرآن كله كلام واحد بهذا الاعتبار. ويصح أن لا يكون كلاما واحدا وهو المعنى الأظهر فيه، فإنه أنزل سورا مفصولا بينها معنى وابتداء، فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء الأخرى بنزول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكلام، وهكذا نزول أكثر الآيات التي نزلت على وقائع وأسباب يعلم من إفرادها بالنزول استقلال معناها للأفهام، وذلك لا إشكال فيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه.